بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وادعى المريسي أيضا في قول الله تعالى: إن الله سميع بصير والله بصير بالعباد، أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر، وأن قوله بصير بالعباد يعني عالم بهم، والله المرفوع بمعنى عالم بهم، هنا يعني كان ينبغي فيها النصب، لكن على الحكاية. بصير بالعباد يعني عالم بهم، لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعين، فقد يقال لأعمى ما أبصره أي ما أعلمه، وإن كان لا يبصر بعين. يعني محصل هذا أن المريسي الجهمي ومعه الجهمية، هذا معروف عنهم أنهم ينكرون صفة السمع وينكرون صفة البصر وينكرون صفة العين، ينكرون ذلك ويقولون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، وهذا من المحال، وهم يزعمون أنهم أهل عقول وجاءوا بشيء لا تقبله العقول، سبحان الله. يقول الدارمي رحمه الله: فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة، لأن الحمار يسمع الأصوات بسمع ويرى الألوان بعين. عندكم علق الشيخ الفقي بقولي في هذه الجملة جفاء: كان أولى غيرها، فإن فيها نبوة، الذي يظهر لي أنه ما فيها جفاء. لماذا؟ لأن بشاعة هذه الكلمة هو تفريع على بشاعة ماذا؟ على بشاعة وشناعة قول الجهمية. يعني ما الذي جعل الدارمي يقول هذا الكلام البشع؟ ليبين بشاعة وشناعة مذهب من؟ الجهمية، عندما ينكرون الصفات لله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. فهذا الكلام حقيقة تفريع على مذهب الجهمية الشنيع. يقول رحمه الله: فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفات، لأن الحمار يسمع الأصوات بسمع ويرى الألوان بعين، وإلهك بزعمك أعمى أصم، لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال التي ليس لها أسماع، ويرى الألوان بالمشاهدة ولا يبصر في دعواك. يعني كالجبال والحيطان يأتيها تردد الصوت، يأتيها تردد الصوت، ولكن هل تسمع بسمع؟ لا. فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفرا. أما الكفر فتشبيهك الله تعالى بالأعمى الذي لا يبصر ولا يرى، وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والأبصار. والأعمى من ذوي الأعين، وإن كان قد حجب، عندكم قد حجب بصره، هذا أيضا كلام، هذا في كلام العرب. العرب لا تطلق على شيء إنه سميع بصير إلا وله سمع وبصر وله عين. فإن كنت تنكر ما قلنا فسم شيئا من الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار، هل يجوز أن يقال هو سميع بصير؟ ونحن نقول الله سميع بصير. ثم نفيت عنه السمع والبصر اللذين هما السمع والبصر، ونفيت عنه العين، وكما يستحيل هذا في الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار، فهو في الله السميع البصير أشد استحالة، وكما يستحيل هذا في الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار، يعني يستحيل في شيء ليس له سمع وليس له بصر أن يقال له عين. جيد، يقول فهو في الله عز وجل السميع البصير أشد استحالة، أي نفي العين عن الله سبحانه وتعالى ونفي السمع والبصر، وكأنه يريد يعني قياس مقابلة، يستحيل أن نثبت للجبل أو للحائط سمعا وبصرا، كذلك أيضا يستحيل أن ننفي عن الله السمع والبصر، بل هذا أشد استحالة. يقول رحمه الله وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة، إذ وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف. يعني كيف أجزت أيها المريس لنفسك أن تنبذ أهل السنة بأنهم مشبهة؟ لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون إن الله سميع بصير، إن الله له سمع له بصر له قدرة له إرادة، أي له عين له يد سبحانه وتعالى، يستوي على العرش كما يشاء وينزل إلى سماء الدنيا ويجيء إلى فصل القضاء يوم القيامة ويتكلم سبحانه وتعالى كما يشاء كيف يشاء. فهذه الصفات إذا أثبتها أهل السنة قال عنهم الجهمية إنهم مشبهة. لماذا مشبهة؟ قال لأن الآدمي هو الذي يتكلم وهو الذي يجيء وهو الذي له عين وله وجه وله يد، فأنتم مشبهة. وهذا من كذب الجهمية، لأن أهل السنة إذا أثبتوا هذه الصفات أثبتوها مع نفي التمثيل والتكييف، وهذا يبرئهم من صفة التشبيه، لكن الجهمية يغالطون. والجهمية الآن الذين ينبذون أهل السنة بأنهم مشبهة بإثبات هذه الصفات، هم أنفسهم أي الجهمية وقعوا في تشبيه أقبح كما سيأتيك من كلام الدارمي. الدارمي الآن يقول له كيف أنت الآن تطلق على أهل السنة أنهم مشبهة؟ طيب تعال إلى نفسك أنت، شوف التشبيه الذي وقعت فيه. يقول رحمه الله وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع، وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع، فمعبودك في دعواك مجدع منقوص، أعمى لا بصر له، وأبكم لا كلام له، وأصم لا سمع له، وأجدم لا يدان له، ومقعد لا حركة به، وليس هذا بصفة إله المصلين، فأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين، أم هؤلاء الذين سميتهم مشبها أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبذون المؤمنين، فلولا أنها كلمة أي التشبيه، التشبيه هي محنة الجهمية، يعني الجهم نعرفه بنبذه لأهل السنة بأنهم مشبهة، هذا الامتحان له، بهذا نكشفه، بهذا نكشف الجهمي، الجهمي هو الذي ينبز أهل السنة بأنهم مشبهة. فالتشبيه هنا هذه محنة الجهمية، بلواهم فتنتهم، وبها يعرفون. يقول رحمه الله: فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبها. ومحنة الجهمية أيضا لأن الجهمية يمتحنون بها الناس، يمتحنون بها الناس هذا التشبيه، يمتحنون أهل السنة بأنكم إن أثبتتم الأسماء والصفات فأنتم مشبهة، وامتحنوا الناس بهذا. وفتنة القول بخلق القرآن من هذا القبيل. يقول رحمه الله: فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبها غيرك لسماجة ما شبهت ومثلت. ويلك، إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه. نحن نصف الله عز وجل بالأسماء لا بالتشبيه، لا بالتكييف ولا بالتشبيه، كما يقال: إنه ملك، إنه ملك كريم، عليم حكيم، حليم رحيم، لطيف مؤمن، عزيز جبار متكبر. وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء، يعني أن يقال للإنسان أنه حكيم وعليم ورحيم، يقال للإنسان هذا. يقول: وإن كانت مخالفة لصفاته، فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة، كما يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد، يعني الجنة فيها فاكهة وفيها رمان وأدل الجنة، والدنيا فيها فاكهة وفيها نخل وفيها رمان وفيها أنهار وفيها أشجار. هل الأنهار التي في الجنة كالأنهار التي في الدنيا؟ مستحيل، فقط توافق في الأسماء، أما في الحقيقة والكيفية فاختلف. طيب، إن كان هذا بين الدنيا والجنة، فما بين الآدمي ورب العالمين سبحانه وتعالى أبعد وأبعد. يقول رحمه الله: فإن كنا مشبهة عندك أن وحدنا الله، يعني لأننا وحدنا الله سبحانه وتعالى إلها واحدا بصفات أخذناها عنه، بصفات أخذناها عنه وعن كتابه، لم نأتي بها من عند أنفسنا. سبحان الله، هو الذي وصف نفسه بها سبحانه وتعالى: أخذناها عنه وعن كتابه، فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه. فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه، عندكم أول المشبهين نفسه، ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه، فإن التسمية من التشبيه بعيدة. وأما ما ادعيت في تفسير قوله إن الله كان سميعا بصيرا أنه إنما كيف؟ نعم، هنا يقول فيه سقط. هنا عندكم: فإن التسمية من التشبيه بعيدة إذ لزم الاشتراك، إذا لزم الاشتراك في الأسماء ما يلزم الاتحاد في الذوات المحدثة والذوات القديمة فيما تقدم انتفى القياس. يقول: وفي سين، يعني في نسخة، في الذوات القديمة والذات المحدثة. والعبارة يقول غير واضحة، المحقق يقول العبارة غير واضحة وليست في النسخة المعتمدة عنده، لذلك حذفها. هو صحيح، فإن تسمية من التشبيه بعيدة إذا لزم الاشتراك في الأسماء ما يلزم الاتحاد، يعني ليس يلزم الاتحاد في الذوات المحدثة والذات القديمة، يعني بين المخلوقين والخالق سبحانه وتعالى فيما تقدم، يعني من ذكر الأسماء والصفات انتفى القياس، يعني أن انتفى القياس التشبيه، يعني القياس التشبيه التمثيلي المراد بالقياس هنا تمثيل التشبيه، يعني انتفى القياس بين الخالق والمخلوق. يعني نحن إذا قررنا معنى الكلام هذا، إذا قررنا أن التوافق في الأسماء فقط وليس في الحقائق، إذا قررنا أن الاتفاق هنا في الأسماء فقط وليس في الحقائق، حينئذ انتفى القياس وانتفى التشبيه الذي تدعيه الجهمية. هو كلام مهم. يقول رحمه الله: وأما ما ادعيت في تفسير قوله إن الله كان سميعا بصيرا أنه إنما عني عالما بالأصوات عالما بالألوان، لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ثم قلت ولم يجئ خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، ولكنكم قضيتم على الله بالمعنى الذي وجدتموه في أنفسكم. هكذا يقول المريسي. والمريسي يقال له في هذا الموضع: ليس هذا عشك فادرجي، لست أنت يا مريسي من يقول لم يأتي في ذلك أثر ولا خبر، لأنك في الحقيقة لست من أهل الأثر ولا من أهل الخبر. فيقال لك أيها المريسي: أما دعواك علينا أن قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا، فهذا لا يقضي به إلا من هو ضال مثلك، غير أن الله تبارك اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، واتصلت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك أخبار متصلة، فإن حرمك الله معرفتها فما ذنبنا؟ فما ذنبنا؟ يعني لسنا مقصرين، نحن أنت المقصر. قال الله تعالى لموسى: ولتصنع على عيني، وقال: ودسر تجري بأعيننا، واصنع الفلك بأعيننا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. ورويت أنت أيها المريسي، يعني الآن يحتاج له بحديث هو المريسي نفسه رواه، ورويت أنت أيها المريسي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محتجا بمذهبك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال لهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالصمم ضد السمع الذي هو السمع عند الناس، وهذا مما رويته وثبته عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صحيحا في بعض دعواك به، في نقض دعواك به هكذا في المطبوع، في نقض دعواك به، لا الظاهر أنها في بعض دعواك به، يعني في بعض كلامك أنت ثبت هذا الحديث فهو حجة عليك. ففيما ذكرنا عن الله وعن رسوله بيان أن السمع غير البصر، وأن البصر غير السمع، وأنه يسمع بسمع ويبصر ببصر غير مكيف ولا ممثل. ومما يزيدك بيانا قول إبراهيم الخليل، خليل الله صلوات الله عليه، حين قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني إبراهيم أن إلهه بخلاف الصنم يسمع بسمع ويبصر ببصر. ولو كان على ما أولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم لإبراهيم: فإلهك أيضا، يعني يا إبراهيم، لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر. وكذلك قال في أصنام العرب، وكذلك قال في أصنام العرب: أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. يعني أن الله بخلافهم، له يد يبطش بها وعين يبصر بها وسمع يسمع بها. وادعيت أيضا أن إن قلنا إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، فقد ادعينا أن بعضه عاجز وبعضه قوي، وبعضه تام وبعضه ناقص، وبعضه مضطر. هكذا يقول المريسي. يقول: إن قلتم إن الله له سمع وبصر، إذن هنا بعضه عاجز وبعضه قوي وبعضه تام بعضه ناقص، لأنه هو الآن مشكلة المريسي هذا وأمثاله من الجهمية أنهم وقعوا في التمثيل فقادهم ذلك إلى التعطيل، وأنهم لا يفهمون، هذه مشكلة الجهمية من قديم إلى اليوم إلى هذا الوقت، حتى الأشاعرة مشكلتهم أنهم لا يفهمون من صفات الخالق عز وجل إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، هذه المشكلة، لذلك هم يقودهم هذا الفهم السيء إلى التعطيل. هو يعني هذا مبني على التشبيه. الإنسان الآن لو نظرنا في الأدنى، سمعه محتاج إلى بصره أليس كذلك؟ وبصره يحتاج إلى سمعه. يعني أنت الآن إذا نظرت إلي وأنا أتكلم، أنت الآن نظرت ببصرك، لكن هل هذا يكفي؟ لا، تحتاج السمع حتى تسمع الكلام أليس كذلك؟ يعني الصفات في الآدمي يكمل بعضها بعضا، وهو في جانب قوي وفي جانب عاجز، وكذلك اليدين، يد تقوي الأخرى، ولو كان الإنسان بيد واحدة هنا في عجز في ضعف في نقص. فهنا الخبيث يقول أنتم لو أثبتتم هذه الصفات إذن ادعيتم هذا، ادعيتم أن بعضه عاجز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر. فإن قلتم هو أيها المريسي لا يجوز هذا القياس، هنا في اضطراب في العبارة، يعني فإن قلتم، على هذه كلمة فإن قلتم لا زال الكلام للمريسي، لكن الظاهر في سقط، يعني فإن قلتم يظهر أن السقط، فإن قلتم بهذا بإثبات الصفات فقد قلتم بهذا أنه عاجز قوي مضطر بعضه تام بعضه ناقص. فهنا يقول له لا يجوز هذا القياس في صفة كلب من الكلاب، فكيف في صفة رب العالمين؟ بل حرام، يقول الشيخ الدارمي، بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا، وحرام على المجيب أن يجيب فيه، لأن هذا كلام سيء جدا، هذا تشبيه صريح وتمثيل واضح بين صفات الرب عز وجل وبين صفات المخلوقين ناقصة. يقول رحمه الله والعجب من قائله كيف لم يخسف الله بي غير أن الله حليم ذو أنات وحلم، عمن قال الله ثالث ثلاثة، وعمن قال اتخذ الله ولدا، وعمن قال أنا ربكم الأعلى، ومن قال يد الله مغلولة، وكذلك حلم عن هذا المريس إذ لم يخسف به ولم يعجزه هربا. ويلك أيها المريسي، إنا لا ندعي فيه هذه الخرافات التي احتججت بها مما ليس لمثلها جواب، ونجله أن نلفظ في صفاته بهذه الخرافات، غير أن سمعناه يقول إنه سميع بصير وإنني معكما أسمع وأرى، ففرق بين السمع والبصر، فأخذنا من الله ورددنا عليك جهلك وخرافاتك. أولم تقل أيها المريسي إنه لا يحل لأحد أن يتوهم في صفات الله بما يعرف معناه في نفسه؟ يعني التمثيل هنا يقصد التمثيل. فكيف نسبت الله إلى العجز في سمعه وبصره على المعنى الذي تعرفه من نفسك؟ ثم قلت فكما أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر كذلك الله، فيما ادعيت علينا؟ فكما أنك، يعني أيها الآدمي مضطر، فكما أنك أيها الآدمي بأحدهما يعني بالسمع مضطر إلى البصر والعكس، كذلك الله فيما ادعيت علينا مضطر إلى الآخر، فشبهت الله في مذهبك بالإنسان المجدأ المنقوص، عندك المخدج هنا. أو لم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر ولا له ما عند الخلق قياس ولا مثال ولا شبيه، فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك وقد عبت على غيرك أو بشبه؟ يعني الآن المليسي حتى ينكر هذه الصفات جاء بهذا التشبيه القبيح الذي قال عنه الدارمي رحمه الله لا يجوز للسائل أن يسأل عنه ولا للمجيب أن يجيب عنه، لأن هذا تشبيه وتمثيل. قال وأما دعواك أن قوله سميع بصير أنه يدرك الأصوات ويعلم الألوان فقد فهمنا بحمد الله معنى كفر ما تقصد به إليه، عندكم ما تقصد به إليه، لعله أوضح. يعني يقول الدارمي نحن نفهمك أيها المريس، نفهم الكفر الذي تريده أنت وتقصده، فلا يجوز لك علينا في ذلك أغلوطة إن شاء الله. يعني أن إلهك مهمل شبح هواء قائم في كل مكان، مهمل ليس له صفات، شبح هواء ليس له صفات ولا يعرف بصفات، قائم في كل مكان ليس له مكان، هذا نفي الاستواء على العرش وعلى صفة العلو، لا يوصف بسمع ولا بصر ولا علم ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا نفس ولا حد. سبحان الله، الوجود المطلق عنده. فالسمع عندك منه بصر، والبصر منه سمع، والوجه ظهر، والأعلى منه أسفل، والأسفل منه أعلى. يسمع الأصوات بزعمك أنه يبلغه الصوت ولا يفهمه، كما يبلغ الجبال التي ليست لها أسماع ولا تفقهه، ويعرف الألوان بالترائي والمشاهدة، لا أن له سمعا يسمع به فيفقهه، ولا له بصر فيبصر به فيراه ويعرفه، كما يقال للدور والقصور يرى بعضها بعضا أي تتراءى وليست لها أبصار، والجبال ينظر بعضها إلى بعض بلا بصر، فكما يقال ذهب فلان بين سمع الأرض وبصرها من غير أن يكون للأرض سمع ولا بصر، هو السمع والبصر المعروف الصفة المعروفة. فوصفت ربك بما وصف الله به الأصنام، سبحان الله، ما تقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكما قال للذين يدعون من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو كان معنى السمع والبصر إدراك الأصوات وترائي الأجسام لكان ذلك عندكم، لكان كذلك تدرك الأصنام كما يدرك الله في دعوكم. ولكن ما وصفت أيها المريسي صفة الأصنام هي صفة الله، فإلى هذا المعنى تقصد في سمع الله وبصره، وقد سمعناه من بعض خطبائكم يغالط بمثل هذه الحجج أنباط كوثى أو كوثى أو أبطاط أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانك. يعني هذه الشبهة التي عندك المريسة سمعناها من بعض خطباء الجهمية يغالط به الأنباط، العوام العجم يعني أنباط الفلاحين يغالطون بهذا. الجهمية لهم دعوة ولهم خطباء ولهم دعاة، نعوذ بالله، محنة كانوا بلاء في هذه الأمة. ومع الأسف أنه هذه الطائفة الجهمية التي جاءت بهذه البدع وهذه الضلالات الآن منهجها عقيدتها الفاسدة تدرس الآن في الجامعات الإسلامية في مصر والشام، تدرس الآن مع الأسف، وغيرها من البلاد في المغرب في العراق في الهند في إندونيسيا يدرسون عقيدة بشر المريسي، وينسبون ذلك إلى الكتاب والسنة. حتى جاء شيخ الآن مفتي، مفتي الآن مفتي مصر الحالي الضال هذا، يقول الصحابة كانوا أشاعرة. والله ما كانوا أشاعرة، الأشعري أنت وأمثالك من أتباع بشر المريسي. يقول رحمه الله: أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانه، فقد سمعت أبا هاشم الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول، أنا عندي أنه، ينبغي أن تكون إنه، إيش عندكم؟ ولا بدون همس؟ ما في همس؟ يقول: إنه رأى أباك يهوديا سابغا بالحيرة. أنا عندي سابغا وهي صبغة، هذا الذي أعرفه في هذا الكلام. إذن المريسي أن عرفنا أصله أبوه من اليهود، نسأل الله العافية. لا زال البحث متواصلا في مسألة السمع والبصر، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.